Thank you.

Thank you. الله غالب أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه ولما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجد المحسنين وغلقت الأبواب وقالت إيت لك Thank you. Ooh. اتلك الباب ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا فكبرت فكذبت وهو من الصادقين. إلا واحدة منهن Hey!